الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين، لأنها من كلام الله. ونحن ندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات. والتامة، فالتعوذ لا يكون بمخلوق، التعوذ يكون بالخالق سبحانه وبصفاته جل وعلا. وأما كونه نادى موسى بصوت، لأن موسى استمع: وناديناه من جانب الطور، وكلم الله موسى تكليما. فموسى سمع صوت ربه سبحانه. وهكذا نادى آدم وحواء بصوت. وهكذا أدلة كثيرة تدل على ذلك. وينادي عباده يوم القيامة بصوت كذلك، كما جاء في الأحاديث، وسيأتي بعضها إن شاء الله فيما أورده من أدلة السنة في باب الصفات. وهكذا يتكلم بالوحي بصوت كما سيأتي كذلك، كسلسلة على صفوان. وهذه الأدلة كلها تثبت أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال: ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. الصوت كلام الرب جل وعلا لا يشبه صوت كلام المخلوقين وحروف المخلوقين. قال: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن كنا نثبت لله ذات لا كالذوات، فكذلك نثبت لله صفات لا كالصفات. وإن كنا نثبت أن لله علم ليس كعلم المخلوقين، فكذلك نثبت لله كلام لا ككلام المخلوقين، وأنه بحرف وصوت لا بحرف وصوت كحروف وأصوات المخلوقين. فإن قال قائل: من أين لكم أنه بحرف وصوت؟ الجواب: أدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك، وهي كما ذكر العلماء على أنواع، منها ما فيه الإثبات الصريح. وقبل ذلك يقال لهم: الأدلة أثبتت الحرف والصوت، وأنتم من أين لكم نفيتم الحرف والصوت؟ فإن قالوا: من دليل، قيل لهم: هاتوا الدليل. والجواب: لا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. وإن قالوا: من قياس ومن معقول، فقيل لهم: قياسكم ليس بصحيح، بل هو من قياس الشبه، الذي هو كما تقدم من أضعف أنواع الأقيسة. قياس الشبه من أضعف أنواع الأقيسة، وهو قياس فاسد، ولا يصح الاستدلال به ها هنا. وأما قولكم المعقول فهو معقول فاسد، لأن الأدلة الشرعية أثبتته، والمعقول يثبت مثله على ما يليق بجلال الله وعظمته. ثم بعد ذلك يذكر لهم شيء من أنواع الأدلة التي أثبتت الحرف والصوت، وسيأتي معنا شيء من ذلك. فمنها ما فيه إثبات معنى الصوت صريحا كبعض أدلة الكتاب وأدلة السنة، مثل النداء، فإن النداء لا يكون إلا لما له صوت. وما أكثر ما جاء في أدلة الكتاب والسنة فيها إثبات النداء للرب جل وعلا: وناديناه من جانب الطور. وهكذا: وإذ قال الله يا عيسى، وهذا نوع آخر من النداء، وغير ذلك كثير. وفي السنة كذلك، وسيأتي معنا بعض الأدلة على ذلك، كما أشار المؤلف إلى بعض هذه الأدلة أنه يكلم عباده يوم القيامة، كما في حديث علي بن حاتم قال: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا يدل أنه يكلمه كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وبحرف وصوت يسمعه المخلوق ويفهمه. وهكذا كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وهكذا كذلك ما جاء كذلك في الحديث الذي أشار إليه يتكلم بالوحي من السماء، وأنه يكون كصوت السلسلة على الصفوان، يعني في شدة الصوت، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه الأحاديث في قسم السنة في آخر الكتاب. وهكذا من هذه الأنواع، من أنواع الأدلة هذه ذكر السماع والاستماع والكلام والتكليم، فهو نوع آخر فيه إثبات أنه بحرف وصوت. فاستمع لما يوحى، وهل يسمع إلا ما كان صوت وحرف؟ هذا هو المعقول، وهذا هو المعلوم من أدلة القرآن والسنة واللغة وغير ذلك. وهكذا قوله: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل هذا يثبت أنه كلام بحرف وصوت يليق بجلاله وعظمته. وهكذا كذلك كلام السلف والأئمة في كتب العقائد والحديث والسير والتفسير والزهد وغير ذلك. وهكذا كذلك الكلام في قول جمهور العلماء أنه اللفظ والمعنى معا، أنه اللفظ والمعنى معا، ليس لفظ الكلام في عرف أحد من أهل العلم، لا من أهل التفسير ولا من أهل الحديث ولا من أهل اللغة ولا من أهل أي علم من العلوم، أنه يطلق لمعنى من دون لفظ أو للفظ من دون معنى أبدا، بل الكلام عندهم باتفاق وإجماع أنه لفظ ومعنى. وتدل على ذلك أدلة كثيرة، وإذا أريد به غير ذلك فلا بد أن يقيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ماذا؟ ما حدثت به أنفسها. لما كان الكلام نفسي لا بد أن يقيد، ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا يدل أن هاتين الكلمتين لفظ ومعنى، وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وهكذا كذلك إجماع أهل العلم بأن القرآن كلام الله، والأدلة كثيرة، فلو كان لا صوت لكان المعنى أنه دون اللفظ، وهذا باطل ينافي الإجماع المحكي في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من أنواع الأدلة كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إثبات أن القرآن كلام الله لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. فإن الله عز وجل تكلم به، فسمعه جبريل، فأداه جبريل كما سمعه لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأداه نبينا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن تتبع أسباب النزول وصفات نزول القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام علم أن القرآن لفظ ومعنى، وهو كلام الله، كما قال ربنا جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا كذلك من أنواع هذه الأدلة الإجماع المروي بأن القرآن المقروء لفظ ومعنى وأنه كلام الله وأنه منزل من عند الله، فأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة ونقول أهل العلم من السلف ومن بعدهم بأنه منزل من عند الله لفظ ومعنى ومقروء وكله كلام الله سبحانه وتعالى. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه إلى هذه الأوجه وإلى لزوم إثبات الكلام لله عز وجل على حقيقته بحرف وصوت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك، فلهذا ولغيره كان كلامه سبحانه أصدق حديثا وأصدق قيلا. وفي هذا إثبات الحديث والقول لله عز وجل، وهو معناه في اللغة معلوم، وهو لله عز وجل على حقيقته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. فعيسى عليه الصلاة والسلام كما أخبر ربنا جل وعلا أنه تبرأ من فعل النصارى، تبرأ من فعل النصارى، وسينزل قبل قيام الساعة كما دلت أدلة القرآن والسنة، وسيظهر ربنا جل وعلا على يديه تكذيب النصارى بقوله وفعله ودخوله في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاته خلف المهدي إمام المسلمين في ذاك الزمان. وهذا كله لأجل أن يظهر به فساد ما عليه النصارى، وعند ذلك يضع الجزية ويذبح الخنزير أو يقتله ويكسر الصليب عليه الصلاة والسلام. قال: وأما قوله، والشاهد منه وإذ قال الله يا عيسى، ففيه إثبات القول والنداء، وهذا يتضمن إثبات الكلام لله على حقيقته بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. وقوله وتمت كلمة ربك، المراد كلمة الرب جل وعلا، كلمة شرعية أو كونية، تمت وهي ستكون وكائنة. فمن كلامه الذي تم ويتم الكون كثير، وهو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من كلمته ومن أمره الكوني الذي لا يتغير ولا يتبدل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كلامه وكلمته وأمره الشرعي الأمر والنهي في القرآن، فإنه من أمره الشرعي وهو تام كما قال المؤلف: صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. لأن القرآن ينقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار: إما أخبار كقصص الأنبياء ومن مضى من الأمم والأفراد، وهكذا كذلك أخبار الحاضر مما كان عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، أو أخبار لأمر المستقبل مما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه وما يكون لأعدائه، وهكذا كذلك ما يكون يوم القيامة، فكلها أخبار صدق. وإما أحكام تحليل وتحريم وغير ذلك من الأحكام فكلها عدل. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، والنكرة إذا أضيفت أفادت العموم كما مر معنا في درس القواعد. النكرة إذا أضيفت أفادت معنى العموم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعر الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، أي القائلين بالكلام النفسي. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الشهيرة العظيمة المسماة بالتسعينية، رد قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية القائلين بالكلام النفسي من أكثر من 90 وجها، وهو الذي ضمن في الرسالة المسماة ببغية المرتاد. وأبان رحمه الله تعالى بأدلة الكتاب والسنة والمعقول والمنقول والقياس الصحيح ما دلت عليه الأدلة كلها من أن كلام الله ليس بكلام نفسي كما تزعم هذه الفرق من كلابية وأشاعرة وماتريدية، بل هو كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا هو كذلك ليس له كلام كما قالت المعتزلة والجهمية، بل هو سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا وعظمته. ويذكر أن معتزليا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وهو يقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، فقال: قل وكلم الله موسى تكليما، يريد أن موسى هو المتكلم وليس الله سبحانه وتعالى. فقال أبو عمرو بن العلاء: هب أني فعلت، يعني فعلت مثل ما تريد، فماذا تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لأنه في هذا الموضع لا يجوز أن ينصب الرب فيما هو على قواعد اللغة والنحو، فبهت هذا المعتزلي، بهت هذا المعتزل. فهذا المعتزلي أراد أن يحرف القرآن، فألزمه هذا الإمام القارئ من أئمة أهل السنة بأن ذلك فاسد وهذا باطل، وأن أدلة الكتاب الأخرى تنفي هذا المعنى، فكيف بأدلة أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى بل في نفس الدليل، كما قال الفراء رحمه الله: الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، هذا على من يقول بالمجاز، فكيف والصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم أنه لا وجود للمجاز لا في اللغة ولا في الشرع لا في القرآن ولا في السنة، بل كل كلام ورد بأكثر من معنى ولو بلفظ واحد هو على حقيقته يدل عليه السباق والسياق. وهكذا كذلك في قول أهل السنة بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، فيه تعظيم لكتب الله عز وجل، تعظيم لكتب الله وتحقيق لمعنى الأمر والنهي، لأنه كما سيأتي معنا أن لازم قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية أن هذا القرآن الموجود ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، حكاية أو عبارة عن كلام الله. فإذا كان كذلك فإذا لا فرق بين ترجمته وبين هذه الألفاظ الموجودة، لأنه كله حكاية وعبارة، وهذا باطل. بل تعظيم القرآن لفظه ومعناه ثابت بأدلة الكتاب وأدلة السنة وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ يعني يقال لهؤلاء من الأشاعرة والكلابية والماتريدية القائلين بالكلام النفسي، وهو ذكر الأشاعرة لأن الأشاعرة أشهر هذه الفرق وأكثرها انتشارا وتأليفا وبحثا ومناظرة وإشهارا لهذا الباطل. قال: فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا: إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل أنه يتكلم به في وقته سبحانه، فهو يتكلم بما شاء متى ما شاء، كما أن فيه أنه كلم موسى بلا واسطة مثل ما كلم آدم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فكلم آدم في الجنة وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام حين صعد إلى السماوات في ليلة الإسراء والمعراج. ومنه ما كان كلام بوحي، وهو ما كان للأنبياء والرسل، كما أخبر ربنا جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. قال رحمه الله: فيها تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، وهذا يدل أنه سبحانه يتكلم بما شاء متى ما شاء. وهذا هو قول أهل العلم أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع أنه سبحانه وتعالى له صفة الكلام الملازمة لذاته سبحانه وتعالى في الأزل، فكلامه قديم، وآحاد الكلام يتكلم به متى ما شاء وبما شاء. فكلم آدم وكلم إبراهيم وكلم نوح وكلم من كلم من الأنبياء، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم: منهم من كلمهم بواسطة ومنهم من كلمهم بوحي منه سبحانه وتعالى. وهذا يدل أنه سبحانه يتكلم بما شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى. وهكذا قوله رحمه الله أنه يلزمهم أن موسى علم ما في نفس الرب جل وعلا، هذا كفر لا يجوز أن يقوله عاقل فضلا عن مسلم. وهكذا كذلك كون أن الشجرة هي التي قالت أنا ربك لأنه جاءه الصوت من جهتها، فهذا كذلك كفر، إذ أن فيه إثبات الربوبية والألوهية لغير الله عز وجل، فهذا منافي للتوحيد. فقول من قال بالكلام النفسي لوازمه وخيمة تنافي نصوص الكتاب والسنة والثوابت الشرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وتواتر عليها أهل الإسلام. قال رحمه الله: فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن. كذلك أخبر ربنا جل وعلا أنه نادى موسى من جانب الطور الأيمن، وهو جبل بين مصر ومدين، ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل في كلامه. قال: فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، أي يمين موسى حين أقبل من مدين، أي يمين موسى حين أقبل من مدين. وهذا يدل أولا على كلام في هذا الزمان، وهكذا كذلك في هذا المكان. فكيف يقال أن كلام الله كلام نفسي؟ وأدلة القرآن في ذلك كثيرة في ذكر أسباب النزول، فإن القرآن نزل مفرقا، حتى قال الله عز وجل ردا على الكافرين الذين أرادوا أن ينزل القرآن جملة واحدة، بيّن ربنا جل وعلا أنه لحكمة أنزله مفرقا على نبيه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. ومحدث أي منزل جديد من عند الله سبحانه وتعالى. قال: والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وهذا فيه إثبات أن كلام الرب جل وعلا بحرف وصوت مسموع. وقد جاء ذكر النداء في القرآن في 9 آيات، وجاء ذكر النجاء في 10 آيات، وكل هذه الآيات فيها إثبات الكلام الحقيقي بحرف وصوت على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما. الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. ومعنى حادث ليس مخلوق، ولكن معنى حادث أي متجدد، وأنه كان متى ما شاء أن يتكلم في ذاك الزمان الذي وقع فيه الكلام. وهذا منافي لقول الأشاعرة والكلابية والماتريدية أن كلام الرب كلام نفسي ليس له وجود في الواقع، فهذا باطل، وهو مخالف لما تواتر من أدلة الكتاب والسنة والمعقول والمنقول في ذلك. والنداء هو الصوت الرفيع الذي يسمع، هذا معناه في اللغة، وهو في حق الرب جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما معناه في اللغة فهو معلوم، ونثبته لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم، إلى آخره. وهذا كذلك في إثبات السؤال، وهكذا كذلك الخطاب، وهو نوع من النداء الذي جاء ذكره في القرآن. قال: فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وسيأتي معنى هذا الحديث إن شاء الله تعالى في أواخر هذه الرسالة في الكلام على الأحاديث من السنة في إثبات مباحث الصفات، وهو حديث عدي بن حاتم أصله في الصحيحين. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.